أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولأن أعداءهم. صلى الله عليك أبا عبد الله، صلى الله عليك أبا عبد الله، صلى الله عليك أبا عبد الله. نتكلم اليوم إن شاء الله حول قصة محاولة اغتيال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الهدف اللي نبي نوصل له إن شاء الله من خلال هذا الفيديو، أولا أن إحنا نلفت انتباهكم إلى هذه المحاولة وهذه المظلومية لرسول الله صلى الله عليه وآله. اثنين، ربط هذه الحادثة بدعاء المعروف بدعاء الصنمين، علشان تعرف أن الدعاء وإن كان البعض ينكر سنده مثلا أو يشكك فيه، إلا أن مضامينه موجودة. ثلاثة، لمزيد من البحث إن شاء الله، مزيد من البحث تكونون تبحثون في مثل هذه القضايا ومثل هذه المظلومية. أربعة، أن إحنا نحيي حديث آل محمد عليهم السلام. خمسة، أن إحنا إن شاء الله تعالى نبدأ نحاسب أنفسنا، نحاسب وسائل إعلامنا. تعالوا يا وسائل إعلام، تعالوا يا خطباء، تعالوا يا ناس، خلونا يعني شوية نتكلم بصراحة، لماذا مثل هذه الأمور لا تذكر؟ خلونا نذكرها، ما نخجل منها ولا نخاف من أحد، هذه عقيدتنا، مثل ما أن النصارى لهم عقيدتهم ويجاهرون فيها بكل يعني بكل أريحية. كذلك اليهود يقول لك نعم إحنا شعب الله المختار، أنتوا عبارة عن أغيار تخدموننا، الله خلقكم شيء، هذه عقيدتنا، إحنا مو مستعدين نتنازل عنها. فأنا ما شفت أمة تخجل من تراثها مثل أمتنا مع شديد الأسف. طبعا راح نعتمد على كتاب البرهان في تفسير القرآن السيد هاشم البحراني، وهذا نوع من الترويج لهذه الكتب، كتب حديث أهل البيت عليهم السلام. هذا المجلد الثالث، طبعة مؤسسة الأعلامي بيروت، طبعة الثانية 2006. نبدي في تفسير لسورة التوبة في الصفحة 451، أحاول أقرأ بسرعة علشان لا أخذ الوقت وأنتم إن شاء الله تتبعون معي القصة. قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام، الإمام الحسن العسكري يروي لنا هذه الحادثة: لقد رامت الفجرة الكفرة. إذا وصف هؤلاء، وهذا دليل أنه يجوز السب، أنك تصف أحد بالفاجر الكافر على للمنافقين والكفار وإلى آخره. ليلة العقبة، قتل رسول الله صلى الله عليه وآله على العقبة، ورام من بقي من مردة المنافقين بالمدينة قتل علي بن أبي طالب عليه السلام. خطة، إحنا نقتال محمد وأنتم اغتالوا علي. فما قدروا على مغالبة ربهم، حملهم على ذلك حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وآله في علي، لما فخم من أمره وعظم من شأنه. وهناك محاولات كثيرة جرت، يعني أتمنى أحد يألف كتاب أو يسوي محاضرة يدرس لنا فقط محاولات اغتيال الرسول الأعظم ومحاولات اغتيال أمير المؤمنين، راح يجد محاولات كثيرة. من ذلك أنه لما خرج من المدينة، من ذلك كثير من المحاولات، وقد كان خلفه عليها، جعل علي بن أبي طالب مكانه، قال له: إن جبرائيل أتاني وقال لي: يا محمد، إن العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك: يا محمد، إما أن تخرج أنت ويقيم علي، وإما أن تقيم أنت ويخرج علي، فإن عليا قد ندبته لإحدى اثنتين، لا يعلم أحد كنه جلالي من أطاعني فيهما وعظيم ثوابه غيري. فلما خلفه أكثر المنافقون الطعن فيه، فقالوا: مل له وسئمه. قالوا أكيد ترك علي بن أبي طالب لأن مل منه وسئم منه. وكره صحبته، فتبعه علي حتى لحقه، وقد وجد مما قالوا فيه الناس، راح يشكي له أن هذا الناس قاعد يقولون فيني كذي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أشخصك عن مركزك؟ ليش يعني تحركت من مكانك؟ قال: بلغني عن الناس كذا وكذا، الناس قاعد يقولون أنك أنت تركتني وكذا وكذا. طبعا هو يعلم بأبي هو وأمي. فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ معروف القصة، موسى عليه السلام لمن راح جعل هارون. سبحان الله كثير من القضايا اللي صارت مع هارون أن الناس تركت هارون الوصي الشرعي لموسى واعبدوا العجل، كذلك فعلت هذه الأمة. فانصرف علي عليه السلام إلى موضعه فدبروا عليه أن يقتلوه، فدبروا عليه أن يقتلوه، خططوا أن يقتلونه، وتقدموا في أن يحفروا له في طريقه حفيرة طويلة قدر 50 ذراعا، يسوون حفرة 50 ذراع ثم غطوها بحصن رقاق ما يشوف، عشان يحطون فوقها رمل فما يشوف أن في حفرة يمشي ويطيح، ونثروا فوقها يسيرا من التراب بقدر ما غطوا وجوه الحصر، وكان ذلك على طريق علي عليه السلام الذي لا بد له من عبوره ليقع هو ودابته في الحفيرة التي عمقوها، وكان ما حوالي المحفور أرض ذات أحجار، يعني ما يقدر يمشي بطريق ثاني، هذه هني كلها حجارة، طريق على حوافة حجارة، بس طريق رملي هذا، فهم حفروا هذا الطريق الرملي وحطوا حصير وحطوا فوق رمل، ودبروا على أنه إذا وقع مع دابته في ذلك المكان، أحياناً اللي يقع يمكن يتكسر مثلاً ما يموت، كبسوه بالأحجار حتى يقتلوه، ينتظرون يقع ويون ويطقونه، طبعاً لأنهم جبناء وهذه طريقتهم، حتى الإمام الحسين عليه السلام لمن كانوا يبون يقتلونه هكذا فعلوا، ناس تربي يرمون، هذه طريقة الجبناء. نفس الحين عيال هذولة اللي هم الدواعش ما يواجهون، يعني تفجيرات من بعيد، رمي من بعيد، لكن كمواجهة يجبنون عن هذا الأمر. فلما بلغ علي عليه السلام قرب المكان لوى فرسه عنقه، الفرس ما يبي يمشي بهالمكان هذا، وأطاله الله فبلغت جحفلته أذنه، جحفلته اللي هو لذي الحافر كالشفة للإنسان مثل الشفايف حق الإنسان، وقال يعني وصل لف راسه، والله سبحانه وتعالى أطال إياها إلى أن وصلت إلى إذن أمير المؤمنين عليه السلام، وقال يا أمير المؤمنين قد حفرها هنا ودبر عليك الحتف الموت وأنت أعلم لا تمر فيه. فقال له علي عليه السلام جزاك الله من ناصح خيرا كما أنذرتني، فإن الله عز وجل لا يخليك في من صنعه الجميل. وسار حتى شارف المكان فتوقف الفرس خوفا من المرور على المكان، فقال علي عليه السلام سر بإذن الله تعالى سالما سويا، عجيبا شأنك، بديعا أمرك. يقول فتدابرت الدابة فإذا الله عز وجل قد متن الأرض وصلبها ولأم حفرها، اللي كانوا حافرين الله سبحانه وتعالى لأم الحفر، يعني خلاص كأنه ما في شيء، وجعلها كسائر الأرض، الله سبحانه وتعالى سوى هذه الأرض. فلما جاوزها علي عليه السلام لوى الفرس عنقه ووضع جحفلته على إذنه، ثم قال ما أكرمك على رب العالمين، جوزك على هذا المكان الخاوي. فقال أمير المؤمنين جازاك الله بهذه السلامة عن تلك النصيحة التي نصحتني. ثم قلب وجه الدابة إلى ما يلي كفلها، الكفل اللي هو العجز، عجز الدابة، والقوم معه، بعضهم كان أمامه وبعضهم خلفه، وقال اكشفوا عن هذا المكان، فكشفوا عنه، يعني يو هم يبون يكشفون عن المكان، فإذا هو خاوٍ ولا يسير أحد إلا وقع في الحفيرة. فأظهر القوم الفزع والتعجب مما رأوا، شلون احنا حفرنا لحفرة، من اللي سوى كذي، من اللي رد، وشلون قدر يعبر؟ فقال علي عليه السلام للقوم أتدرون من عمل هذا، تدرون اللي سوى هذا منه؟ قالوا لا ندري. قال علي عليه السلام لكن فرسي هذا يدري، هذا الحصان اللي أنا راكب عليه يدري. ثم قال يا أيها الفرس كيف هذا ومن دبره؟ فقال الفرس يا أمير المؤمنين إذا كان الله عز وجل يبرم ما يروم جهال الخلق نقضه، أو كان ينقض ما يروم جهال الخلق إبرامه، فالله هو الغالب والخلق هم المغلوبون. فعل هذا يا أمير المؤمنين فلان وفلان، عاد أنت ابحث في التفلين، ابحث من هو فلان ومن هو فلان، إلى أن ذكر العشرة بمواطأة من 24 هم مع رسول الله في طريقه. إذن خطة محكمة، نقتل فلان وتقتلون فلان وتتوزع الأدوار، كل واحد له دور. ثم دبروا هم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله على العقبة، ولذلك في الدعاء ودباب دحرجوها، دباب اللي هي اللي يحطون فيه الحصى والرمل وإلى آخره ويدحرجونه لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله. والله عز وجل من وراء حياطة رسول الله صلى الله عليه وآله، وولي الله لا يغلبه الكافرون، فأشار بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام بأن يكاتب رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك ويبعث رسولا مسرعا. لمن الفرس تكلم أن فلان وفلان يبون يقتلونكم، بعض أصحاب أمير المؤمنين اقترحوا على أمير المؤمنين أن تعال خل نكتب كتاب اندز حق الرسول الأعظم النبهة أن ترى في ناس يبون يغتالونك. فقال أمير المؤمنين أن رسول الله يعني جبرائيل إلى محمد رسوله صلى الله عليه وآله أسرع، جبريل هو اللي راح يبلغه أسرع من كتابنا إذا كتبنا، وكتابه إليه أسبق، فلا يهمنكم هذا. خلاص في محاولة اغتيال هني فشلت، إن شاء الله راح تفشل هذه المحاولة الثانية أيضا. فلما قرب رسول الله صلى الله عليه وآله من العقبة التي بإزائها فضائح المنافقين والكافرين نزل دون العقبة، ثم جمعهم فقال لهم: هذا جبرائيل الروح الأمين يخبرني أن عليا دبر عليه كذا وكذا. رسول اجتمع فيهم وقال لهم: جبريل ياني وقال لي أن علي بن أبي طالب كانت في موضوع خطة لاغتياله وحصل معاه كيت وكيت، فدفع الله عز وجل عنه بألطافه وعجائب معجزاته بكذا وكذا، وأنه صلب الأرض تحت حافر دابته وأرجل أصحابه، ثم انقلب على ذلك الموضع علي وكشف فيه فرؤية الحفيرة، ثم إن الله عز وجل لأمها كما كانت لكرامته عليه. قال لهم حتى التفاصيل ما حدث، وإنه قيل له: كاتب بهذا وأرسل إلى رسول الله. فقال رسول الله: إلى رسول الله أسرع وكتابه إليه أسوق. يعني نقل لهم حتى الحوار حرفيا ما بين علي بن أبي طالب وأصحابه، ولم يخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بما قال علي عليه السلام على باب المدينة: إن من مع رسول الله سيكيدونه ويدفع الله عز وجل عنه. فلما سمع 24 أدور من 24 ذيلة أصحاب العقبة ما قاله صلى الله عليه وآله في أمر علي عليه السلام، قال بعضهم لبعض: ما أمهر محمدا بالمخرقة، حاشاه طبعا روحي له الفداء، المخرقة يعني الكذب، إن فيجا، الفيج اللي هو المسرع في مشيه الذي يحمل الأخبار من بلد إلى بلد، أتاه مسرعا أو طيرا من المدينة من بعض أهله وقع عليها أن عليا قتل بحيلة كذا وكذا. يعني هم يقولون أن مو جبريل اللي قال حق الرسول الأعظم، إما فيج مسرع اللي هو في يعني اللي يدرس البريد في تلك العصور، شلون كان في نوع من أنواع البريد السريع اللي هو فرس يركض ويوصل بطريقة معينة ويوصل هذه، أو طير كانوا قبل يربون طيور، الطيور هي تنقل الرسائل، يحطون لها الرسالة فريلها، يربطون لها فريلها وتروح هذه الرسائل. وهو الذي واطأنا عليه أصحابنا، فهو الآن لما بلغه كتم الخبر وقلبه إلى ضده، يريد أن يسكن من معه لإلا يمد أيديهم عليه. أنه قال لنا هالشيء هذا علشان إحنا لا نغتاله، يعني لا نقدم على ما أقدمنا عليه. وهيهات والله ما لبث عليا بالمدينة إلا حتفه، ولا أخرج محمدا إلى هنا إلى ها هنا إلا حتفه. لا، هذيل ميتين ميتين، وأكيد علي مات، فهو درى أن علي مات ويبي خرعنا يعني عشان لا نغتاله هو بعد. وقد هلك علي وهو ها هنا هالك لا محالة، وهو ميت ميت راح نقتله، ولكن تعالوا حتى نذهب إليه ونظهر له، شوف النفاق عاد، السرور بأمر علي ليكون أسكن لقلبه إلينا. تعالوا خلروح نتحمد له بسلامة علي بن أبي طالب، مو هو قال إن علي بن أبي طالب الله سبحانه وتعالى ردم له، إحنا ما نصدقه، لكن خلروح نضحك معه ونقول له صحيح الكلام حصل والحمد لله على سلامة علي علشان يطمن قلبه، لأن أهم هذولا يعني كفار ما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله، الكفر ظل بقلوبهم، فلذلك ما يؤمن أن في وحي جاء ولا يؤمن أن والله الرسول الأعظم يعرف. لا، كانوا يعتقدون أن الرسول الأعظم كما يتهمونه بأبيه وأمي بأنه ساحر كذاب، حاشاه، روحي له الفداء. على كل، إلى أن نمضي فيه تدبيرنا، فحضروه وهنؤوه على سلامة علي من الورطة التي رامها أعداؤه، ثم قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن علي، أهو أفضل أم ملائكة الله المقربون؟ بعد يعني إحنا بعد فوق هذا نبي كلنا بعد فضائل علي بن أبي طالب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي؟ هذا الحب، والحب يقتضي شباب شنو؟ الولاية والبراءة. حب من غير براءة ما ينفع، أن توالي من والاه وتعادي من عاداه. وقبولها لولايتهما، يعني الملائكة قبلت ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، إنه لا أحد من محبي علي قد نظف قلبه من قدر الغش والدغل والغل ونجاسات الذنوب إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة. وهل أمر الله الملائكة بالسجود لآدم إلا لما كانوا قد وضعوه في نفوسهم أنه لا يصير في الدنيا خلق بعدهم إذا رفعوا عنها إلا وهم، يعني أنفسهم، أفضل منهم في الدين فضلا؟ فإذا سجود الملائكة كان لمن؟ للأنوار المودعة في صلب آدم، لأنهم يعلمون أن هذه الأنوار هم أفضل، هي أفضل من الملائكة. وأعلم بالله علما، فأراد الله أن يعرفهم أنهم قد أخطأوا في ظنونهم واعتقاداتهم، فخلق آدم وعلمه الأسماء كلها ثم عرضها عليهم فعجزوا عن معرفتها، فأمر آدم أن ينبئهم بها وعرفهم فضله في العلم عليهم، ثم أخرج من صلب آدم ذريته منهم الأنبياء والرسل والخيار من عباد الله، أفضلهم محمد ثم آل محمد، ومن الخيار الفاضلين منهم أصحاب محمد وخيار أمة محمد. وعرف الملائكة بذلك أنهم أفضل من الملائكة إذا احتملوا ما حملوه من الأثقال، وقاسوا ما هم فيه من تعرض أعوان الشياطين ومجاهدة النفوس. إذن الموالي لعلي بن أبي طالب يتعرض لأعوان الشياطين، مؤامرات من الخارج والداخل، حتى تلقى في نفس الوسط الشيعي هناك من يحاربك، هناك من يقاتلك، هناك من يحسدك، هناك من يبغضك. ومجاهدة النفوس أيضا، إحنا مثلا والله ساعات واحد يقول والله أنا تعبت، شلي بهذه؟ ليش أنا قاعد أنصح الناس وهذا شو محصل منهم غير عداوات، وفلان يسبني وفلان يكرهني؟ يبطز فيهم، خل أنا قاعد كتبي وأقرب روحي، وطز اللي يبي يتعلم يتعلم، اللي ما يبي يتعلم ما لي شغل فيهم. لكن لا، هذه مجاهدة النفس، إن أحيانا الإنسان لازم يبذل ما يويها، يبذل بعض التعب، يتحمل بعض المضايقات من أجل أن ينصر آل محمد عليهم السلام. أما لو واحد يبي السلامة ويقول والله أنا ما لي شغل بفلان وما لي شغل بعلنتان وما لي شغل بكذا، وخلي الناس كيف يطقوا راسهم بالطوفة وأنا قاعد أقرأ بروحي وأتعلم بروحي وما لي شغل، ما راح يعني يجاهد نفسه بهذه الأمور. واحتمال أذى ثقل العيال والاجتهاد في طلب الحلال ومعاناة مخاطرة الخوف من الأعداء من لصوص مخوفين ومن سلاطين جور قاهرين، وصعوبة المسالك في المضائق والمخاوف والأجزاع، جمع جزع، وهو الوادي إذا قطعته عرضا، والجبال والتلال لتحصيل أقوات الأنفس والعيال من طلب الحلال. أيضا الشيعة يعانون من يعني مشقة الحياة، مو كل الوظائف تقبل الشيعة، مو في كل الأمور الشيعة مرتاحين ماديا، مو في كل الأماكن في العالم مرتاحين. عرفهم الله عز وجل أن خيار المؤمنين يحتملون هذه البلايا ويتخلصون منها، ويحاربون الشياطين ويهزمونهم، ويجاهدون أنفسهم بدفعها عن شهواتها، ويغلبونها مع ما ركب فيهم من شهوة الفحولة. هناك شهوة للفحولة، واحد كرجل يحب أنه مثلا يمارس الجنس وكذا، لكن هناك ما يمسك، اللي يمسك نفسه. وحب اللباس، الواحد يحب لباسه يكون يفتخر، الأخوات مثلا يحبون أنه مثلا الجنطة تكون كشخة واللبس يكون كشخة والحذاء يكون كشخة، لكن لمن الواحد يزهد في هذه الأمور ويهتم بالعلم ويهتم بحديث أهل البيت عليهم السلام راح يترك هذه الأمور. والطعام والعزة والرئاسة، الواحد يحب يكون له عزة، أنا ليش أختلف مع فلان وأختلف مع علنتان علشان منهجي اللي أطرحه؟ لا، خلاص أنا أكون مثل السياسيين، يعني مرن مع الكل وأكسب الكل عشان تكون لي وجاهة، وجاهة من جميع، تفتح لي جميع الأبواب. ليش أخلي هالجماعة تكرهني وهالجماعة تكرهني؟ هذه كلها حب العزة والوجاهة والرئاسة والفخر والخيلاء ومقاسات العناء والبلاء من إبليس لعنه الله وعفاريته. فالمؤمن الموالي يقاوم إبليس وعفاريته وشهوات نفسه والنواصب والملاحدة والكفار المتآمرين على الإسلام وداخل الوسط الشيعي. يعني المؤمن فعلا مبتلى، يقطع من كل ناحية، وخواطرهم وإغوائهم واستهزائهم ودفع ما يكابدونه من ألم الصبر على سماع الطعن من أعداء الله وسماع الملاهي والشتم لأولياء الله، مع ما يقاسونه في أسفارهم لطلب أقواتهم والهرب من أعداء دينهم والطلب لمن يأملون معاملته من مخالفينهم في دينهم أو مخالفيهم في دينهم. قال الله عز وجل: يا ملائكتي وأنتم من جميع ذلك بمعزل، لا شهوات الفحولة تزعجكم ولا شهوة الطعام تحقركم ولا الخوف من أعداء دينكم ودنياكم ينخب في قلوبكم ولا لإبليس في ملكوتي سماواتي وأرضي شغل على إغواء ملائكتي الذين قد عصمتهم منه. يا ملائكتي، فمن أطاعني منهم وسلم دينه من هذه الآفات والنكبات فقد احتمل في جنب محبتي ما لم تحتمله، واكتسب من القربات ما لم تكتسبه. فلذلك الشيعة أفضل من الملائكة لأنهم يقاومون وجهه، لكن الشيعي الحقيقي مو مجرد المحب اللي كذي يسمي روحه يلزق روحه بأهل البيت عليهم السلام. فلما عرف الله ملائكته فضل خيار أمة محمد وعلي عليهم السلام وشيعة علي عليهم السلام وخلفائه عليهم واحتمالهم في جنب محبة ربهم ما لا تحتمله الملائكة، أبان بني آدم الخيار المتقين بالفضل عليهم، ثم قال: فلذلك فاسجدوا لآدم. إذن للأنوار المودعة في صلب آدم، لهؤلاء الأخيار، ولمن سيخلق من فاضل طينة محمد وآل محمد وهم شيعتهم اللي راح يتبعونهم ويكونون أفضل من الملائكة، لأنهم راح يتحملون شهوات الفحولة واللباس وإغواءات الشيطان ومحاربة الناصبة ومحاربة المقصرة ومحاربة الوسط الشيعي اللي في الداخل وإلى آخره. بعدين: إنما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عز وجل. إذا كان آدم قبلة فما بالك باللي أعظم من آدم. وأن يخضع له خضوعه لله ويعظمه بالسجود له كتعظيمه لله. ولو أمرت أحدا أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت ضعفاء شيعتنا وسائر المكلفين من شيعتنا أن يسجدوا لمن توسط في علوم علي وصي رسول الله ومحض وداد خير خلق الله علي بعد محمد. يقول ولو أمرت أحدا أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت ضعفاء شيعتنا وسائر المكلفين من شيعتنا أن يسجدوا لمن توسط في علوم علي وصي رسول الله. لا والله يا ابن رسول الله، تعال شوف زماننا هذا، من يداهن الناصبة، من يأخذ من علومهم ويحطه ويستخدمون علم العرفان اللي هو جاء من التصوف وعلم الأصول وعلوم أخرى يأخذونها من المخالفين، هذا عند الناس وعند كبار القوم هو اللي يحترم ويبجل ويوقر، بينما حملت علوم علي عليه السلام رواة الحديث هم اللي يتهمون الآن بالعمالة وأنهم يريدون شق الصف الشيعي وأنهم يريدون إثارة الفتنة وأنهم قليلو علم وأن لهم أغراض أخرى وأن وأن وأن. اللي ياخذ من علوم المخالفين، أي خطيب مثلا يقرأ من الفخر الرازي، أفضل كتاب عنده تفسير الفخر الرازي، يفسر على منبر الحسين عليه السلام القرآن الكريم بتفسير الفخر الرازي بتفسير مخالف. هذا الناس تحطه فوق راسها، ومن أنت حتى تتكلم عنه؟ بينما يطلعون بعض المشايخ اللي من فلوسهم سووا قنوات لنشر روايات أهل البيت عليهم السلام وبيان مقاماتهم وبيان ما قالوا أهل البيت في الأعداء، هذول يتهمون بالعمالة ويتهمون بشق الصف الشيعي وأنهم وأنهم وأنهم، وأنا قاعد أتكلم بشكل عام. فاللي يمشي بطريق آل محمد عليهم السلام ورواياتهم يتعرض لهذه الاتهامات، تأخذ من علوم المخالفين، تشكك في بعض الزيارات، هني الناس تطق لك تحية، هني أنت محترم تصير عند الناس. هذول الناس اللي إحنا قاعد نتعامل معاهم، هذه العقليات الموجودة، هذه العقليات الموجودة، تأخذ من كتب المخالفين تعطيها الشيعة يطقون لك ألف تحية وتصير أنت تمام التمام، تجيب لهم عرفان وتصوف وتمجد بابن عربي وتترضى على بعض أعداء الزهراء. أنت حتى محقق مجدد، أنت ماكو مثلك. لكن تبطل لهم البرهان، تقول لهم تعالوا الإمام يقول هالآية هذه يقصد فيها، والله مو أمي مألف الكتاب، روايات حديث آل محمد عليهم السلام، قال الصادق قال الباقر، يبقى آية، الآية منو قالها؟ الله. من يفسرها؟ آل الله، محمد وآل محمد. يبقى الآية يقصد فيها الله سبحانه وتعالى، هذه الآية يقصد فيها أعداء أهل البيت فلان وفلان وفلان. لا، أنت زنديق، أنت تفرق الفضل. يبقى مو أنا، وأنا شو مصلحتي أقول؟ يبقى هذا حديث آل محمد، مو جايبه من جيبي، مو أنا مألفه، ما جبته من كتب الثانيين. لا، إحنا نبيك تجيب من كتب الثانيين. هذا هو الوضع. نرجع، واحتمال المكاره والبلايا في التصريح بإظهار حقوق الله لم ينكر عليه حقا، أرقبه عليه قد كان جهله أو غفلة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عصى الله إبليس فهلك لما كانت معصيته بالكبر على آدم، وعصى الله آدم، أو عصى الله عفوا، عصى الله آدم بأكل الشجرة فسلم ولم يهلك لما لم يقارن بمعصيته التكبر على محمد وآله الطيبين. طبعا احنا عندنا بحث بعنوان شجرة آدم، شنو حقيقة شجرة آدم؟ الناس اللي من كثر الخطباء اللي حطوا براسهم فكر المخالفين عبالهم شجرة آدم هو التفاح وحنطة وإلى آخره، لكن شجرة آدم شيء ثاني. اللي راجع في قناتنا إن شاء الله يشوف المحاضرة. ولو تواضع لك بأمري وعظم عز جلالي لأفلح كل الفلاح كما أفلحت، وأنت عصيتني بأكل الشجرة وبالتواضع لمحمد وآل محمد تفلح كل الفلاح وتزول عنك وصمة الزلة، فادعني بمحمد وآله الطيبين لذلك، فدعا بهم فأفلح كل الفلاح لما تمسك بعروتنا أهل البيت. إذن آدم عليه السلام تاب الله عليه لأن تمسك بعروة آل محمد عليهم السلام، وهم الكلمات اللي تلقاها آدم من ربه. وإبليس كانت معصيته أن تكبر على آل محمد عليهم السلام وتكبر على شيعة آل محمد. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالرحيل في أول نصف الليل الأخير. هذا هني خلص الرسول، خلص القصة، قال لهم القصة وفضائل علي بن أبي طالب، وأن إبليس أصلا سبب معصيته، أن حسد محمد وعلي، وأن آدم عليه السلام هذه الشجرة اللي نظر لها هذه كانت نظرة، إلى آخر الكلام اللي تكلمنا حول شجرة آدم. بعدين خلص أمر بالرحيل في أول نصف الليل الأخير، وأمر مناديه فنادى: ألا لا يسبقن رسول الله صلى الله عليه وآله أحد إلى العقبة. لا أحد يروح قبل الرسول إلى العقبة، ولا يطأها حتى يجاوزها رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم أمر حذيفة أن يقعد في أصل العقبة، يا حذيفة أنت روح اقعد في أصل العقبة فينظر من يمر به ويخبر رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أمره أن يستتر بحجر، ينخش حذيفة وراء صخرة ويشوف من اللي خالف الأمر وراح قبل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فقال حذيفة: يا رسول الله، إني أتبين الشر في وجوه رؤساء عسكرك، وإني أخاف إن قعدت في أصل الجبل وجاء منهم من أخاف أن يتقدمك إلى هنا للتدبير عليك يحس بي، أخاف يشوفوني فيكشف عني فيعرفني وموضعي من نصيحتك فيتهمني ويخافني فيقتلني، أخاف يقتلوني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك إذا بلغت أصل العقبة فاقصد أكبر صخرة هناك إلى جانب أصل العقبة وقل لها، حذيفة أنت قول حق الصخرة أن رسول الله يأمرك أن تنفرجي حتى أدخل جوفك، يدخل داخل الصخرة، ثم يأمرك أن تثقبي فيك ثقبة يعني فتحة، أبصر منها المارين، ويدخل علي منها الروح يعني هوى لئلا أكون من الهالكين، فإنها تصير إلى ما تقول لها بإذن الله رب العالمين. يعني روح يا حذيفة تعال يم صخرة كبيرة في أصل العقبة، وقل لها الرسول يقول لك انشقي وخليني أدخل داخلك، وتسكري علي وسوي لي فتحات أطل منها، وخلي الهوى عشان يدش أهم علشان لا أموت. فأدى حذيفة الرسالة ودخل جوف الصخرة، وجاء 24 على جمالهم راكبين جمال. هذيل 24 عاد أبيك تبحث أنت عن 24، هذا واحدة من أهدافي في هذا الفيديو أن أخليك تبحث، أنت أبحث، أنت أذكرها في الكومنت مثلا. وبين أيديهم رجالتهم، يقول بعضهم لبعض من رأيتموه ها هنا كائنا ما كان فاقتلوه. أول شيء يكون منطقة فيها أحد ما حد شايفنا علشان ننفذ خطتنا، لئلا يخبروا محمدا أنهم قد رأوناها هنا فينقص محمد ولا يصعد هذه العقبة إلا نهارا فيبطل تدبيرنا عليه. فسمعها حذيفة واستقصوا فلم يجدوا أحدا، ما لقوا أحد، وكان الله قد ستر حذيفة بالحجر عنهم، فتفرقوا، فبعضهم صعد على الجبل وعدل عن الطريق المسلوك، وبعضهم وقف على سفح الجبل عن يمين وشمال وهم يقولون ألا ترون حين محمد، حين يعني الأجل الموت، كيف أغراه بأن يمنع الناس من صعود العقبة حتى يقطعها هو لنخلو به ها هنا، فنمضي فيه تدبيرنا وأصحابه عنه بمعزل. أنه يعني أحسن أنه هو قال لهم لحد يلحقني، وهذا الموت هو اللي يابه علشان احنا نتفرد فيه نتوحد فيه. وكل ذلك يوصله الله من قريب او بعيد الى اذن حذيفة ويعيه، يعني حتى وهو مبعاد عن هذه الصخرة اللي فيها حذيفة، الله سبحانه وتعالى خلى حذيفة يسمعهم. فلما تمكن القوم على الجبل عشان من فوق يبون يدحرجون هذه الدباب و تقتل رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث أرادوا كلمت الصخرة حذيفة، الصخرة هني هي كلمت حذيفة وقالت انطلق الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره بما رأيت وما سمعت. قال حذيفة كيف أخرج عنك وإن رآني القوم قتلوني مخافة على أنفسهم من نميمتي عليهم، شلون أطلع إذا طلعت يشوفوني، هم فوق الحين يشوفوني أنا تحت. قالت الصخرة إن الذي أمكنك من جوفي اللي خلاك داخل يوفي وأوصل إليك الروح من الثقبة التي أحدثها فيه هو الذي يوصلك إلى نبي الله وينقذك من أعداء الله. فنهض حذيفة ليخرج فانفرجت الصخرة انشقت، فحوله الله طائرا فطار في الهواء محلقا حتى تنقض بين يدي رسول. هذه الروايات يا جماعة ليش ما تذكر على المنابر؟ والله مو حرام أن هذه الروايات ما تذكر على المنابر. الله سبحانه وتعالى حول حذيفة إلى طائر، هذه يمكن أنا متأكد أن 90% من اللي قاعد يسمعوني ما مرت عليهم هالرواية هذه لا في كتاب ولا على المنابر. ليش؟ تعالوا خلنا نتحاسب، تعالوا خلنا نحاسب هذول اللي يصعدون، تعالوا يبا ليش ما ذكرتوها لنا؟ وين هذه الرواية؟ ليش مو متداولة؟ ليش مو معروفة؟ انزل محلقا حتى انقض بين يدي رسول الله ثم أعيد إلى صورته، رد إلى صورته حذيفة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بما رأى وسمع. فقال رسول الله أو عرفتهم بوجوههم، شفت وجوههم؟ فقال يا رسول الله كانوا متلثمين حاطين لثام على وجوههم، وكنت أعرف أكثرهم بجمالهم. أسمع أنت الحين مثلا تعرف، أنت مثلا يمكن واحد متلثم لكن تعرف أن هذه سيارة فلان، خلاص معروفة هذه بفريجكم مثلا بمنطقتك تعرف أن هذه سيارة فلان. فيقول هم كانوا متلثمين لكن بعضهم كنت أعرفه من خلال الجمل ماله. فلما فتشوا الموضع لمن يوأهموا أول شيء تشيكوا أنه ما في أحد كل شيء تمام عشان ينفذون خطتهم، أحدروا اللثام لمن طمنوا أنه ما في أحد طيحوا اللثام. فرأيت وجوههم وعرفتهم بأعيانهم وأسمائهم، فلان وفلان وفلان، حتى عد 24، ذكر 24 واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا حذيفة، إذا كان الله تعالى يثبت محمدا لم يقدر هؤلاء ولا الخلق أجمعون أن يزيلوه. خل الناس كلها تصير ضدك، إذا أنت على الحق الله سبحانه وتعالى يبي ثبتك، ما حد يقدر يزحزحك عن الحق. إن الله تعالى بالغ في محمد أمره ولو كره الكافرون. ثم قال: يا حذيفة، فانهض بنا أنت وسلمان وعمار وتوكلوا على الله، فإذا جزنا الثنية الصعبة فأذنوا للناس أن يتبعونا. تعالوا أنتم، خلنا إحنا نعبر، وإذا عبرنا نأذن في الناس أن تعالوا. فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته، وحذيفة وسلمان أحدهما آخذ بخطام ناقته يقودها، خطام اللي هو هذا الحبل اللي يحطونه في الناقة اللي يقودون فيه الناقة، والآخر خلفها يسوقها، وعمار إلى جانبها، والقوم على جمالهم ورجالتهم منبثون حوالي الثنية على تلك العقبة، وقد جعل الذين فوق الطريق حجارة في دباب فدحرجوها من فوق لينفروا الناقة برسول الله، عشان الناقة تخاف من هذه الدباب اللي جاية وتنحاش وتطيح بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وتقع فيه في المهوى الذي يهول الناظر النظر إليه من بعده، عشان يطيح من فوق لتحت. فلما قربت الدباب من ناقة رسول الله أذن الله تعالى لها فارتفعت ارتفاعا عظيما، فجاوزت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سقطت في جانب المهوى. ارتفعت الناقة أو ارتفعت الدباب في جانب المهوى، ففي جانب المهوى سقطت ولم يبق منها شيء إلا صار كذلك، وناقة رسول الله صلى الله عليه وآله كأنها لا تحس بشيء من تلك القعقعات التي كانت لدوة. القعقعات اللي هو الصوت، لمن مثل شيء يدحرج، شيء صلب يدحرج، تسمع له قعقعة صوت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعمار: اصعد الجبل فاضرب بعصاك هذه وجوه رواحلهم، فرمي بها طق على جمالهم اللي موجودة. ففعل ذلك عمار فنفرت بهم جمالهم، هذول اللي كانوا يبون يقتلون الرسول الأعظم، انفرت فيهم، وسقط بعضهم فانكسر عضده، ومنهم من انكسرت رجله، ومنهم من انكسر جنبه، واشتدت لذلك أوجاعهم، تكسرت أعضامهم. فلما جبرت واندملت بقيت عليهم آثار الكسر إلى أن ماتوا، إذن في علامات ظلت. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حذيفة وأمير المؤمنين عليه السلام: إنهما أعلم الناس بالمنافقين، لأنهم شافوهم لقعوده في أصل العقبة ومشاهدته من مر سابقا لرسول الله، وكفى الله رسوله أمر من قصد له. وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فكسى الله الذل والعار من كان قد قعد عنه، وألبس الخزي من كان دبر على علي عليه السلام ما دفع الله عنه. بعدين انتهت الرواية هنا، الرواية منقولة من تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام، هذا التفسير المظلوم اللي يكتب عليه ظلما بأنه تفسير منسوب للإمام الحسن العسكري عليه السلام، مكتوب هنا إن من الصفحة 380 الحديث رقم 265. أتمنى تقرون هذا التفسير وتقرون تفسير البرهان أيضا، نزلوهم من الإنترنت إذا ما عندكم أو ما تقدرون تشترونها أو أنتم في بلد ما تقدرون تشترونها. يقول السيد هاشم البحراني، وهذا جزء من أهدافي يعني في هذا المقطع، غير أنه أحثك على قراءة تفسير الإمام الحسن العسكري وتفسير البرهان وكذلك بقية كتب حديث أهل البيت عليهم السلام، يقول: وسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى ذكر من كان على العقبة من طريق الخاصة والعامة، في قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، اللي هو الآيات اللي هو كاتب لك عند تفسير الآيات 74 إلى 79 من هذه السورة. فأتمنى أنكم أنتم تبحثون في هذه الآية وتحاولون تذكرون للناس وتعلمون أهلكم وأحبابكم وأصحابكم هذه الحادثة وأسماء الذين حاولوا اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله. أتمنى المحاضرة تكون حققت أهدافها، خلتكم تطمحون لمزيد من البحث العلمي، لمزيد من محاسبة النفس ومحاسبة الإعلاميين الشيعة، أن تعالوا خلنا نذكر هذه الأمور ولماذا هذه الأمور ما تذكر، أن تثير فيكم الحماسة أن إحنا نذكر مثل هذه الأمور ونحث الناس عليها. أتمنى منكم تساهمون أيضا في نشر حديث أهل البيت عليهم السلام، ساهموا معنا في قناتنا على اليوتيوب اللي وصلت للمحاضرة عبر الواتساب، يقدر يرسلها في الجروبات والبرودكاست، كذلك في التليجرام والفايبر وتويتر. اللي قاعد يشوفنا عبر الفيسبوك يقدر يضغط مشاركة. أتمنى أيضا تشتركون في القناة على اليوتيوب، في محرك البحث تكتب أحمد مصطفى يعقوب راح تطلع لك صورة خادمكم والاسم، تدخل القناة وتضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب علشان القناة تقوم تطلع لك أي شيء إحنا نرفعه جديد، وكذلك بعض المقترحات لمحاضرات قديمة. أتمنى أيضا تتابعون المحاضرات القديمة لأنها راح تكون فيها فائدة كثيرة لكم، فوائد ثقافية، فوائد أخلاقية، فوائد دينية، فوائد عقائدية فقهية ومن جميع الجهات إن شاء الله. أتمنى أيضا أنكم ما تحرموني من الدعاء ليوفقنا الله سبحانه وتعالى لمزيد من العطاء ومزيد من الخدمة لكم بإذن الله تعالى. نسألكم الدعاء هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.